Book 2 67 67 67 Pronom possessif 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Les lunettes النظارة. النظارة. Il a oublié ses lunettes. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. Où a-t-il donc mis ses lunettes? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ La montre, l'horloge. الساعة. الساعة. Sa montre est cassée. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. L'horloge est accrochée au mur. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. Le passeport. جواز السفر. جواز السفر. Il a perdu son passeport. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Où a-t-il donc mis son passeport? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ il leur هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Vous, votre. أنتم. كم. الخاص بكم. أنتم. كم الخاص بكم. Comment s'est passé votre voyage, Monsieur Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Où est votre femme, Monsieur Müller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ vous votre أنت كي حضرتك الخاص بك أنت ك حضرتك الخاص بك comment s'est passé votre voyage madame Schmidt كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Où est votre mari, madame Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟